واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكمل الخلق وافضل البريات، ارسله الله تعالى رحمه للعالمين وقدوه للعاملين وحجه على عباد الله اجمعين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فانتهينا الى الحديث عن اركان الايمان السته كما ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في قوله: فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه، وهو الايمان بالله وملائكته الى اخر هذه الاركان السته. وتحدثنا في اسبوعنا الماضي عن الركن الاول وهو الايمان بالله عز وجل، وقلنا ان الايمان بالله يتضمن اربعه امور: الايمان بوجود الله عز وجل، والايمان بربوبية الله عز وجل، والايمان بألوهية الله عز وجل، والايمان بأسمائه وصفاته عز وجل. ولا يتم الايمان الا بهذه الاربعة. فمن آمن بربوبية الله وبوجود الله دون ألوهية الله ليس بمؤمن، ومن آمن بالربوبية والألوهية دون أسماء الله وصفات الله ليس بمؤمن، وإن كان هذا الأخير منه من يسلب عنه الإيمان كلية، ومنهم من يسلب عنه كمال الإيمان، يعني التفصيل في الاسم في الأسماء والصفات. لكنه الجملة أننا نقول أنه لا يتم إيمان أحد إلا بهذه الأربعة. بدأنا في الأسبوع الماضي بالحديث عن الأول منها وهو الإيمان بوجود الله عز وجل. لو قال قائل: ما الدليل على وجود الله؟ قلنا: يكون الجواب الدليل على وجود الله تعالى أربعة: دلالة العقل، ودلالة الحس، ودلالة الفطرة، ودلالة الشرع. اما دلالة العقل فقد فرغنا منها فيما اذكر في اسبوعنا الماضي، اليس كذلك؟ بلى، نعم. واما دلالة الحس فهي ما نسمعه وما نشاهده في كل يوم وفي كل حين من اجابة الداعين وغوث المكروبين، خير دليل على وجود الله رب العالمين. إجابة الداعين وغوث المكروبين تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود الله عز وجل. انظر إلى ما حكاه الله لنا في القرآن في دعاء نوح لربه عليه السلام، لما قال نوح عليه السلام فيما قاله الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. استجابة الله او هذه الاستجابة تدل على وجود الله عز وجل. اذا هذا دليل من دلال من ادلة الحس، كما حكى ذلك عن نبيه يونس: وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هذه الاستجابة تدل دلالة قاطعة على وجود الله عز وجل. حكى الله لنا ذلك عن نبيه أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. اذا اجابة الداعين خير دليل على وجود الله رب العالمين. نذكر ذلك فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. وكأنه كان في هذه الفترة جدب، ومنعت السماء قطرها في هذه البقعة، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين بالدعاء للإمام من على المنبر في الاستسقاء. فرفع يديه وقال بدعائه، قال أنس: فتحرك السحاب أمثال الجبال استجابة فورية، فتحرك السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء أسبوعا كاملا والمطر يتساقط، غرق المال وتهدم البناء. فقال: فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، استجابة فورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذلك يدل على دلالة الحس، وهي إجابة الدعوة من الله رب العالمين. ذكر ابن كثير في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، نقول رضي الله عن عكرمة ولعنة الله على أبي جهل، يا سبحان الله، نترضى عن الابن ونلعن الأب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رضي الله عن عكرمة يقول في تفسير قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج فارا بدينه، أي عكرمة، ولم يكن أسلم يومئذ حتى الفتح، فخرج إلى أرض الحبشة يبغي أن يسر بدينه. قال: ومعه جماعة من المشركين، فاضطربت بهم السفينة، فقال أهلها من هم فيها، من هم على الشرك: يا قوم، اخلصوا الدعاء لربكم فانه لا ينجي في البحر الا هو. فقال عكرمة: لئن كان لا ينجي في البحر الا هو فانه لا ينجي في البر الا هو، لئن اعادني الله لاضعن يدي في يد محمد ولاجدنه رؤوفا رحيما، فكتب الله له النجاة فعاد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عن عكرمة. إجابة الداعين. يا يروى أن جعفر الصادق رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال: أريد دليلا على وجود الله، أريد منك دليلا على وجود الله. قال: يا رجل، هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل عصفت بالسفينة الرياح وتقاذفتها الأمواج؟ قال: نعم. قال: انقطع رجاؤك من أن تسلم السفينة ومن أن الملاحين قد عجزوا عن إنقاذها. قال: نعم. قال: هل تطلعت نفسك إلى من ينجيك من هذا الهول؟ قال: نعم. قال: ذلك هو الله، ذلك هو الله. ثم قال: لو لم يكن لهذا الكون إله لكان أضيع ضائع. هل رأيت صنعة بلا صانع؟ هل رأيت سقفا بلا رافع دلالة الحس على وجود الله عز وجل في قول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. حتى أنشد في ذلك من قال يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في عمقها والمخ من تلك العظام النحل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى مواقع خطوها ورسومه في سيرها وحقيبها المستعجل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. بكى الرجل وقال وضعت يدي على موضع عظمة الله عز وجل. دلالة الحس بينة واضحة تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود الله عز وجل. اما دلالة الفطرة فانه من المسلم به ان القلوب قد فطرت على هذا التوحيد، يعني ان كل مخلوق قد فطر على الايمان بوجود الله من غير سبق تعليم او تفكير، هو مفطور هكذا ولا ينصرف عن هذه الفطرة الا اذا طرأ على قلبه ما يصرفه، اي بفعل فاعل، لكن لو ترك كما هو لنشأ موحدا. ما الدليل على ذلك؟ في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يسلمانه. لماذا؟ لان الفطرة هي الاسلام، هي التوحيد، هي الايمان بوجود الله عز وجل، فيمكن للبشر ان يصرفوه عن ايمانه واسلامه وتوحيده بالتهود او التنصر او التمجس او بغير ذلك، لكنه بالفطرة مسلم. ولا يأتينا علمان من هؤلاء العلمانيين المتأخرين المتخلفين يقول لنا ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لعله يقصد ان المولود يولد ساذجا. يولد ايه؟ ساذج، لا يعرف شركا ولا يعرف توحيدا، لا يعرف شيئا. الحديث ليس فيه ما يدل على انه يولد موحدا، قلنا هذا خطأ. والدليل ان هذا الحديث في بعض رواياته ما من مولود الا يولد على هذه الملة. اذا عينا الا على ايه؟ هذه الملة. ولذلك نحن نؤمن ونعتقد ان الاصل في البشر هو الاسلام التوحيد، وان الذي طرأ هو الشرك الكفر. يدل على هذا حديث مسلم من حديث عياض رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا الحديث اجعله اصل عندك، هذا حديث القاعدة، هو يدل على ان الاصل في البشر هو التوحيد. ولا نتفق مع نظريات هؤلاء المتأخرين الذين يقيسون بعقولهم الامور ويقولون نحن لا توجد عندنا ادلة على ان الاصل في البشر انه اسلام وتوحيد. لا، الاصل انهم ولدوا ثم جاءت مسألة الديانات عن طريق العواطف الموجودة مركبة في الانسان. الانسان لابد ان يعني يدين باي دين، والاديان تستوي مع بعضها. هذا خبل وهذه خرافات من هؤلاء الملاحدة. ولعلي ذكرت لكم ما كتبه احدهم في موت ملحد شيوعي، كان في سفينة مع جماعة فسقط من السفينة في الماء، فبكى عليه الرفاق ومن على شاكلته، فبينما هم كذلك فاجأتهم السفينة بأنه في الصباح جاءت موجة فألقت به في السفينة مرة ثانية. فكتب شاعر مسلم في ذلك وقال عن موت هذا الملحد الشيوعي: سقط الحمار من السفينة في الدجى، أي في الظلام، فبكى الرفاق عليه وتألموا، فبكى الرفاق عليه وتألموا حتى إذا طلع الصباح أتت به موجة نحو السفينة تتقدم، قالت: خذوه كما آتاني سالما لم أبتلعه، فإنه لا يهضم، فإنه لا يهضم. هذا ملحد. الجمادات تتعفف أن تنظر إليه. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. المخلوقات تقشعر من أن ينسب له ولد، تقشعر من أن يلحد في هذه العقيدة التي أرادها الله من خلقه جميعا. قال في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، لما قال يا أيها الناس، وهذه أول آية جاءت بالنداء في القرآن الكريم في سورة البقرة على الجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر في كتاب الله كان في التوحيد، وأول نهي في كتاب الله كان في التوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأول فعل في القرآن كان في التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. أول أمر في التوحيد، أول نهي في التوحيد، أول فعل في التوحيد: التوحيد هو الأصل، والشرك هو الذي طرأ، والمخلوقات قد فطرت على ذلك. لا أقول الإنسان، بل أقول المخلوقات، جميع المخلوقات قد فطرت على الإيمان بوجود الله عز وجل. روى أحمد في مسنده وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بسند فيه نظر لا شك، في قصة النملة التي رويت عن سليمان أو عن سيدنا سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو ربها: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. قال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. من الذي علم النملة أنه هناك إله؟ الفطرة التي فطرت عليها كل المخلوقات. إن هذا الكون كله ناطقه وصامته ومتحركه وساكنه مقر مصدق معترف بوجود الله عز وجل. من الذي علم الهدهد التوحيد؟ إن الهدهد من أبصر الحيوانات بالماء تحت الأرض، لا يراه غيره، من أبصر الحيوانات بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره الهدهد، ومع ذلك يجيد فن المخاطبة كما بين ذلك أسلوبه مع نبي الله سليمان، بل يجيد الوصف ولها عرش عظيم، بل ويعرف سبب هلاكهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. سبحان الله، من الذي علمه التوحيد؟ إنها الفطرة التي فطرت عليها هذه المخلوقات. من الذي علم الذبابة إذا شعر بالخطر وأنه سيقع في شيء يقدم الجناح الذي فيه السم؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. من الذي علمه؟ كما جاءت رواية أبي داود تقول: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذا شعر بالخطر قدم الجناح الذي فيه السم. من الذي فطره على ذلك؟ سبحان الله. من الذي علم أنثى الفيلة أن تلد وهي قائمة لأنها عالية ولا تستطيع أن تقعد، فتخاف على وليدها أن يتصدع إذا سقط من هذا المكان المرتفع، فتبحث عن بركة ماء تقف فوقها فتلد، فينزل المولود كأن الماء له كالفراش اللين والوطء الناعم. من الذي علمها؟ إنها الفطرة. من الذي علم الثعلب؟ الثعلب إذا امتلأ بالبراغيث، نعرفها، إذا امتلأ بالبراغيث أخذ صوفة في فمه ثم يذهب عن ماء رقيق فينزل فيه قليلا قليلا، فترتفع البراغيث قليلا قليلا حتى تجتمع على قطعة الصوف فيتركها في الماء ويخرج. من الذي علمه؟ من الذي فطره على ذلك؟ من الذي علم الثعلب أنه إذا أصابه جرح أو صبع يعمد بفطرته إلى صبغ معين في شجر معين هو يعرفه كالمرهم، فيحكه في هذا الموضع فيبرأ بهذا الصبغ المعين. من الذي فطره على ذلك؟ سبحان الله. الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي علم الكلب الذي يحيا في المناطق القطبية أنه ينظر في الثلج فيرى الموضع الرقيق منها، فإذا رأى طبقة رقيقة من بين طبقات الثلج ينهشها وينبشها لعلمه أن درجة حرارة الأرنب عالية تذيب الثلج، فالموضع الرقيق معناه أن تحته أرنب فينهشه ويلتهم فريسته. من الذي علمه؟ إنها الفطرة. إذا فطرة المخلوقات تدل على وجود الله عز وجل. إذا دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل لا مشاح فيها ولا إشكال فيها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا هذه دلالة الفطرة. أما دلالة الشرع على وجود الله عز وجل فعدد من النصوص القرآنية والنبوية لا حصر لذلك، لكني أذكر في دلالة الشرع ما يكفي فيما أرى والله تعالى أعلى وأعلم. في قصة رجل أسلم، هذا الرجل اليهودي الأصل كان يسمى دكتور ميلر. هذا الرجل اليهودي الأصل قال: أخذت القرآن مرة قبل أن أسلم، وأخذت أقرأ فيه بقصد أن أجد بعض الأخطاء التي تعزز موقفي ضد المسلمين. يهودي متمرس في يهوديته، وسبحان الله دائما اللي بيدخل في الإسلام اليهود دائما نجده من علماء اليهود. ولنا في عبد الله بن سلام مثل رضي الله عنه. إذن يعني سبحان الله دائما اليهود قليل منهم جدا من يسلم، قليل جدا، لكن سبحان الله من يسلم منهم نجده لا يخرج في الغالب إلا أن يكون من علمائهم. هذا الرجل اليهودي الأصل، هذا الدكتور، يقول: أخذت في مرة من المرات أقرأ في كتاب الله عز وجل بقصد أن أجد فيه بعض الأخطاء، التي تعزز موقفي ضد المسلمين. وكنت اتصور ان هذا الكتاب منذ 14 قرنا اذا لا يتحدث الا عن الصحراء، لا يتحدث الا عن البادية. ففاجأني اني وجدت فيه ما لم اجده في كتاب غيره. ثم كنت اتوقع اني اجد في هذا الكتاب الحكايات التي مرت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الاحداث العصيبة. يعني كتاب يتحدث عن رسوله يحكي موت زوجته ويحكي موت بناته وموت ابنائه والاذى الذي لحق به، يتحدث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم. هو قرآن هذا الرسول اذا يتحدث عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كنت اتوقع ان اجد الاحداث العصيبة التي مرت بهذا النبي، ففوجئت ان في القرآن سورة تسمى بسورة مريم، وفيها تشريف لمريم، ولم اجد سورة باسم عائشة ولا فاطمة. اي تشريف هذا؟ واي انصاف هذا؟ انه من عند الله، انه كتاب الله. قال فزادتني شيرة فتابعت. ففاجأني الامر اني وجدت ان عيسى عليه السلام ذكر في القرآن 25 مرة، في حين ان محمدا لم يذكر الا 5 مرات، واحدة باسم احمد واربعة باسم محمد صلى الله عليه وسلم. اي انصاف هذا؟ واما عن موسى فاعدد، فان موسى عليه السلام ذكر فوق 50 مرة، بل فوق اكثر من ذلك بكثير. قال فتابعت وشدني الامر وزادني يقينا ان هذا من عند الله عز وجل. قال فصعقت بآية عظيمة، الا وهي ما قاله الله تعالى في سورة النساء: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ان هذا الكتاب يتحدى المسلمين وغير المسلمين ان يجدوا فيه خطأ. هذا يدل على انه من عند الله، لانه لو من بشر لا يتحدى، ويخشى من عواقب الزمان واختلاف العقول، لكنه الى يومنا هذا يتحدى، اذا هو من عند الله. يقول ولا يزال الكلام لهذا الدكتور ميلر، يقول فتابعت القراءة حتى وجدت آية هي من اعظم الآيات، وكانت هي بداية الايمان والاسلام، الا وهي ما قاله الله عز وجل في سورة الانبياء فيما اذكر: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. قال هذه الآية هي بالضبط هي موضوع البحث العلمي الذي حصل على جائزة نوبل سنة 1973 ميلادية، التي تقوم على نظرية الانفجار الكبير، ان الكون كان قطعة واحدة ثم حدث الانفجار الكبير الذي تشكلت منه السماوات والارض على النحو الذي يعلم الان. قال هذا موجود في القرآن منذ 14 قرنا، والرتق هو الشيء المتماسك، والفتق هو الشيء المفكك. قال الله تعالى عن السماوات والارض من عند من؟ القرآن. سبحان الله. قال ومن عجب، ينتقل الدكتور ميلر هذا، ينتقل من كونه باحث ليؤمن الى باحث ليرد على المخالفين. يقول ويزعمون ان الشيطان هو الذي اوحى بالقرآن، فهل وجدتم كتابا يكتبه صاحبه ثم يقول في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يمكن أن يكون هذا من كتاب الشيطان؟ يكتب كتابا ثم يقول إذا قرأته استعذ بالله مني. إذا ليس من عند الشيطان بل من عند الرحمن سبحانه وتعالى. ثم ختم حديثه بنموذجين اثنين من القصص القرآني. القصة الأولى قصة هذا الرجل الذي كان يتبع محمدا في كل حين ومين، وفي الذهاب والإياب يتبع محمدا يمينا وشمالا، لا لشيء إلا لمخالفته. يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف مع قوم يدعوهم إلى الإسلام لما يفرغ يأتيهم يقول: ماذا قال لكم محمد؟ إن قال لكم أبيض فهو أسود، وإن قال لكم ليل فهو نهار لا تصدقون. هل عرفتم من هو؟ إنه أبو لهب. أبو لهب كانت وظيفته وظيفة واحدة فقط منذ أن صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كانت وظيفته هي مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى يطعن في رسالته. فإذا بالله ينزل آيات قبل موته بسنوات يحكم عليه فيها بالكفر وبالخلود في النيران، وكأن الله يقول لأبي لهب: قد أعطيناك الفرصة، أنت تخالفه في كل صغيرة وكبيرة، الآن ليس عليك إلا أن تقول إن محمدا يقول لكم أني لن أسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا حكم الله. كان يكفي أبي لهب أن يقول ماذا؟ كان يكفي أبو لهب أن يقول: أنا أسلم الآن أمامكم، وهذا مني دليل على كاتب هذا الكتاب. كان ممكن. فهل فعل؟ لم يفعل، وعاش هذه السنوات تسمع الآيات وتخترق الآذان ولا يستطيع أن يكذبها ولو بالتظاهر بالإسلام، لأنه من عند الله عز وجل. هذه قصة تدل بلا مجال للشك على أنه من دلالات وجود الله دلالة الشرع وهو القرآن والسنة. وقصة اليهود وهي أعظم مثل في واقعنا المعاصر. يقول هذا الدكتور اليهودي الأصل، يقول: إن القرآن قد حكم على اليهود أنهم من أشد الناس عداوة. في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. إذن أعدى أعداء الإسلام هم اليهود، هم أول الأعداء. لا نقول من الأعداء، لا، هم أول الأعداء. ثم حكم القرآن عليهم بأن عداوتهم مستمرة، بأن عداوتهم مستمرة وأنهم ينقضون العهود. كان من الممكن أن يأتي اليهود بطريق سهل للطعن في القرآن بأن يتظاهروا بالمودة للمسلمين ولو لمدة. هذا كلام اليهودي، هذا كلام هذا اليهودي الذي أسلم بعد ذلك. يقول: كان في وسع اليهود أن يتظاهروا بالمودة ولو لبضع سنوات حتى يقولوا للمسلمين: إن قرآنكم يقول نحن أعدى الناس، وها نحن الآن معكم أحباء، إذن هذا القرآن ليس من عند الله. هل فعلوا؟ ما فعلوا ولن يفعلوا. لماذا؟ لأنه من عند من؟ من عند الله عز وجل. إذن أيها الأفاضل، دلالة الشرع من القرآن فضلا عن السنة، فضلا عن السنة، فإن في السنة حديث الذبابة المذكور آنفا عند البخاري عن ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه. اياك ان تنزع الذباب وتلقي به، هذا خطأ. الذبابة عندما تقع في كوب اليانسون لا تخرجها وتلقي به، لا، بل لابد ان تغمسها كلها. لماذا؟ فان في احد جناحيه داء سم وفي الاخر دواء. وقلت ان زيادة ابي داود افادتنا وانه يتقي، يعني اول ما يشعر بالخطر يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فاذا غمسته دفعت الداء بالدواء فتسلم. هل هذا كان عندهم وقت نزول هذا الحديث منذ 14 قرنا ما يدل على صدق هذا؟ كانت عندهم ادوات والات ومعامل كيميائية لاثبات ان الذباب يحمل المرض وما يضاد المرض؟ ما كان عندهم، لكنهم سلموا لعلمهم انه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اذا حديث الذبابة من دلالات الشرع على انه من عند الله عز وجل. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، اذا ولغ اي لعق، الكلب يلعق في الاناء، لا يستطيع المسلم ان يطهر الاناء من ولغ الكلب الا اذا غسله 7 مرات. قال: اولاهن بالتراب، وفي روايات اخرى اخرهن او احدهن او غير ذلك. المهم ان واحدة بالتراب والباقي بالماء. هل هذا كان بين ايدي الصحابة معامل كيميائية وميكروسكوب ومجهر يستطيع ان يرى به هذا الفيروس الذي يعلق بالاناء ولا يخرج الا بعد 7 مرات؟ ما كان عندهم. فجاء العلم الحديث ليثبت هذا الامر، ليدل على انه من دلالات الشرع حديث الكلب اذا ولغ على انه من عند الله عز وجل. وفي قصة يعقوب عليه السلام، وكلنا يعرفها، عندما قال: اني لا اجد ريح يوسف، ولم يكن قد رأى يوسف ولا رأى القميص، لكنه لما فصلت العير وجاءوا بقميص يوسف مع بعد المسافات والاميال، قال: اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا: تالله انك لفي ضلالك القديم. يعني انكروا هذا الامر، لكنهم فعلوا ما امرهم به يوسف، فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. اذا هذا النص يفيد على ان لكل انسان ما يميزه من رائحة، له رائحته التي تميزه لا تختلط برائحة غيره. هل هذا كان منذ 14 قرنا عندهم ما يدل عليه؟ ما كان. في القرن 19 الماضي، في اخر القرن الماضي فقط، اكتشفوا ان لكل انسان رائحة تميزه، ومنذ حينها بدأت تستخدم الكلاب البوليسية في تعقب المجرم بتشمم رائحته فيصل اليه دون غيره. علمنا الله اياه منذ 14 قرنا. اذا هو من عند من؟ من عند الله. اذا نخلص من ذلك الى ان دلالة العقل، دلالة الشرع، دلالة الحس، دلالة الفطرة تدل على وجود الله عز وجل. ننتقل الى الثاني من الايمان بالله. قلنا ان الايمان بالله يتضمن 4 امور: الايمان بوجود الله، والايمان بربوبية الله. ما هي ربوبية الله، او ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو الاقرار والاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه وحده، لا يشاركه أحد من العبيد. هذا هو الربوبية. مرة ثانية، توحيد الربوبية هو الإقرار والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه لا يشاركه احد من العبيد. ويمكن ان نعرف بتعريف اخر اسهل، تقول الربوبية هو توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بان الله تعالى رب كل شيء ولا رب غيره. سهلة ام صعبة؟ الاعتقاد الجازم بان الله تعالى رب كل شيء ولا رب غيره. تعريف ثالث اسهل، الربوبية نقول توحيد الربوبية هو الاعتقاد بان الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر. ثبتت. ما هي الربوبية؟ هي الاعتقاد بان الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر رب كل شيء. وكلمة الرب تأتي عند العرب بثلاثة معاني، تأتي عند العرب بثلاثة معاني. الرب من التربية، الرب من التعهد، من الإصلاح، من الرعاية. هذه الربوبية. يدل على ذلك ما قاله الله تعالى في سورة الأعراف في الآية 54: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم، هذه الآية تبين بوضوح أن الله هو المتعهد والمصلح لنظام هذا الكون. إذا الرب يأتي بثلاثة معاني. المعنى الأول هو الإيه؟ من التعهد، من الإصلاح، من التربية، من الرعاية. المعنى الثاني الرب بمعنى المالك. بمعنى إيه؟ المالك. من قول الله عز وجل رب الناس أي مالك الناس. رب العرش العظيم أي مالك العرش العظيم. ولعلنا نستحضر هنا ما قاله عبد المطلب لأبرهة لما أراد هدم البيت وأخذ ما كان في طريقه من إبل وماشية وغنم فتونة بلطجة، كفر، من حقي أن أنا أدافع عن نفسي اضرب شمال يمين من حقي بلطجة. ده كان أبرهة. فقال ابو عبد المطلب، هو اللي قال لأبرهة، بس عبد المطلب ده كان لم يكن في الاسلام ساعتها، يعني ما كان في عندنا حتة ان ايه، ان الامة جسد واحد وكنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما كان مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ما كانش سمع الكلام ده لسه، انما احنا سمعناه سبحان الله. يألم الجزء عندما يألم الكل عندما يألم الجزء، ما كان عنده هذا الكلام، يعني كان عندنا احنا الكلام ده. لكن مهم، هو قال لأبرهة ايه لما خد الابل والماشيه؟ قال انا رب هذه الابل وللبيت رب يحمي. انا رب هذه الابل اي انا مالك هذه الابل. اذا الرب المعنى الثاني لها هو الرب بمعنى الايه؟ المالك. المعنى الثالث للرب هو ان ياتي بمعنى الحاكم او السيد. بمعنى ايه؟ الحاكم او السيد. اخذا من قول يوسف عليه السلام للرسول الذي جاءه من الملك لما رأى الرؤيا واراد منه ان يقص له وان يؤول له هذه الرؤيا، فقال له ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ارجع الى ربك اي الى سيدك. يبقى الرب هنا بمعنى ايه؟ السيد. ولما حدث من كان معه في السجن عن عقيدة التوحيد فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. الآية ثم قال إن الحكم إلا، فجعل الحكم من صفات الربوبية. أأرباب إن الحكم إلا لله. إذن الرب تأتي بمعنى التربية، الرب تأتي بمعنى المالك، الرب تأتي بمعنى السيد والحاكم. مع الأخذ في الاعتبار أن لفظة الرب بالألف واللام لا تطلق إلا على الله عز وجل، لكن يجوز أن يوصف غيره بذلك. يقول رب الدار، رب الأسرة، رب البلد. رب بمعنى ايه؟ مربي، مالك، سيد. لكن الرب من هو؟ الله عز وجل. يبقى الرب بالالف واللام لا يجوز ان تطلق الا على الله عز وجل. اما بحذف الالف واللام قد يوصف بها سبحانه وتعالى وقد يوصف بها غيره. نعم. ما الدليل؟ احنا قلنا الربوبية، يعني نخلص من هذا التعريف الى ان الربوبية ايه؟ خلق، ملك، تدبير. ايه؟ ثبتت. نخلص من هذه التعريفات الى ان الربوبية خلق، ملك، تدبير. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل في كتابه في سورة الاعراف في الاية المذكورة انفا الا له الخلق والامر. هذه الآية تدل على إثبات صفتي الخلق والتدبير. الخلق لقوله آل له الخلق، والأمر هنا بمعنى التدبير. ووجه الدلالة في الآية انه فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير. والقاعدة البلاغية ذكرت لنا ان تقديم ما حقه التأخير يفيد لإيه؟ الحصر. احسن، يفيد الحصر. ما هو المقدم هنا وما هو المؤخر؟ الآية تقول ايه؟ ألا له الخلق والأمر. تقدير الآية له الخلق والأمر، الخلق والامر له. نعم، تقدير الاية الخلق لانه مبتدأ، الخلق والامر له، هذا هو تقدير الاية. فلما قدم فقال الا له الخلق والامر. الا طبعا الا استفتاحية، الا استفتاحية فلا محل لها للاعراب، لكن له، له هنا هو الخبر المقدم، لانه اصل الجملة او اصل الاية قلنا ايه؟ الخلق والامر له. يبقى له هنا ايه؟ خبر. قدم الخبر. لما تسأل اين الخبر في الاية، الخبر هو ايه؟ له. له هو الخبر، خبر مقدم، جر ومجرور شبه جملة، خبر مقدم. له الخلق، الخلق موقعها ايه؟ مبتدأ. يبقى قدم الخبر واخر الايه؟ المبتدأ. مبتدأ مؤخر وطبعا مرفوع بالضبط. قال له الخلق والايه؟ والامر. طبعا ده معطوف على مبتدأ. اذا الشاهد في الاية ان تقديم الخبر وتأخير المبتدأ يفيد الايه؟ الحصر. حصر صفة الايه؟ الخلق والامر. الامر بمعنى الايه؟ التدبير. سهلة ام صعبة؟ سكتة. خليك معايا. عرفت الدليل على اثبات صفة الخلق والتدبير له؟ طب ما الدليل على صفة الملك؟ في الآية الكريمة التي قال فيها ولله ملك السماوات والإيه والأرض، نفس القاعدة، القاعدة البلاغية أفادتنا إيه؟ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الإيه؟ الحصر. ما المقدم في الآية هنا؟ لله، لله خبر، خبر مقدم، لأنه تقدير الآية إيه؟ ولله ملك السماوات والأرض، يبقى التقدير إيه؟ ملك السماوات والأرض لله، هو ده، هو ده التقدير بتاعه، لكن لما يقول ولله قدم الخبر أفاد الحصر. خبر مقدم. طب ملك هنا موقعها ايه؟ مبتدأ، يبقى قدم الخبر واخر المبتدأ، اذا افاد الحصر ان الحصر بمعنى ان الملك لمن؟ لله وحده. يبقى اذا بهذه النصوص نفيد ان صفة الخلق والملك والتدبير لله عز وجل. لعله يأتي انسان ويقول أنتم تثبتون صفة الخلق لله، وقد وصف الله عز وجل غيره بصفة الخلق، إذا صفة الخلق ثبتت في حق غير الله. قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. هو هناك من يخلق غير الله؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن، أي قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فوصف غيره بالإيه؟ بالخلق. هل يعني ذلك أن هناك من يخلق مع الله؟ لا. طب كيف نفسر ذلك؟ كيف نزيل هذا الإشكال أن الله يخلق وأن غيره وصف بصفة الخلق؟ تقول إن الخلق في حق الله هو الإيجاد من العدم، هو الإيجاد إيه؟ من العدم. وإن الخلق في حق غيره هو تحويل الشيء من صورة الى صورة اخرى، لكنه ليس في الحقيقة خلق، هو مجرد ايه؟ صورة. لكن مادة الخلق الاصلية من الذي اوجدها؟ الله عز وجل. يعني انت ذهبت الى انسان قلت له صمم لي هذا العمود، فصممه لك، هو اللي اوجده، لغة يقال عنه ايه؟ خلق العمود. لكن مواد الصناعة من الذي اوجدها؟ الله عز وجل. اذا خلق الخلق صور تتحول من اشياء الى اشياء، لكن خلق الخالق ايجاد من عدم. اذا في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. خلق الله لا يستطيعه احد ابدا، ولا تصدقوا ما كتب مؤخرا من هذا الاستنساخ وهذا لا تصدقوا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ليس بالخلق الذي يريده الله ولا يضاهى به خلق الله عز وجل. لو قال قائل كذلك صفة الملك ثبتت في حق الله وثبتت في حق غيري، مش كده ايه؟ لانه قال وقال الملك اني ارى سبع بقرات، وقال ايه الملك، يبقى يملك، مش كده ايه؟ ولله ملكه، يبقى صفة الملك في حق الله وفي حق غير الله. وقال او ما ملكتم مفاتحه، يبقى وصفت بالملك، واخد بالك؟ و غير ذلك من الآيات والنصوص. كيف نفرق بين إثبات صفة الملك لله وبين إثبات صفة الملك لغير الله؟ هنقول إيه؟ ها؟ نقول إن ملك الله عام، إن ملك الله إيه؟ عام، وملك الإنسان قاصر. أنت تملك إيه؟ حتة متر في متر عامل لي فيها يا راجل. ها؟ ونسيت نفسك ونسيت ربك. وبعدين الآن، الآن وقد عصيت قبله. يا سبحان الله، الإنسان كده. نسأل الله أن يهدي المسلمين. إذن الشاهد في الأمر أن ملك الله عام شامل، وأما ملك الإنسان قاصر، ولا يتصرف في ملكه إلا بما قدره الله. أما الله يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هناك بون شاسع بين ملك الله وبين ملك غيره. كل ذلك أيضا في التدبير نفسه، تدبير الله يليق بعلمه وكماله وجلاله، وتدبير العبد يليق بضعفه وعجزه. واضح؟ هذا هو تفريق بين إثبات صفات الملك والخلق والتدبير في حق الله، وبين إثباتها في حق غير الله عز وجل. آخر نقطة في الربوبية، ألا وهي مظاهر شرك الربوبية. الربوبية فيها بعض مظاهر، بعض الناس يشركون في الربوبية. لذلك قل واحد، أن يعتقد أن للكون خالقا آخر مع الله، أليس هذا بنقد للربوبية؟ لأن الربوبية إيه؟ إثبات الإيه؟ الخلق لله. إذن إذا اعتقدت أن مع الله آخر فقد نقضت الربوبية. اثنين، منازعة الله في حكمه وهو من الربوبية. ألم يقل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى أن قال إن الحكم إلا. إذن صفة الحكم من صفات الربوبية، فمن نازع الله في حكمه فقد أشرك في الربوبية. الربوبية، إذا أنا ما دمت أنت تعترف أنني الخالق وأنني المالك، إذا من الذي يحكم؟ الله عز وجل. فلا تنازع في ربوبية الله عز وجل بادعاء أنه هناك من يحكم مع الله، وتستحسن حكم فلان وتستقبح حكم فلان. إنما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. حتى انه جاء في الحديث عند الترمذي من حديث عدي ابن حاتم الطائي، والحديث حسنه الالباني، وان كان الراجح الصحيح من اقوال اهل العلم انه ضعيف، انه قال في قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم، قال ذلك في النصارى، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عدي ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحرمونه، ويحرمون لكم ما أحل الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. أنا ماليش دعوة، هو مش قال يا عم خلاص، أنا احلق نحلق، قصر قصر، افتح افتح، خلاص احنا من. فتلك عبادتهم. هذا من مظاهر شرك الربوبية. اخر مظهر من مظاهر شرك الربوبية، ان يعتقد ان للكون اقطابا واولياء لهم ولو قدر بسيط من التصرف. مدد يا فلان وشلاه يا فلان، وهم بيساعدوه يعني كده، ها يعني كل واحد له شويه، ها الدسوقي له ربع، والشعراني له ربع، والبدوي له ربع. لا البدوي، لا مش ربع البدوي، ده كله. هذا شرك في الربوبيه. ليه؟ ان يعتقد ان لهم قدر من التصرف. ما احنا قلنا ان من الربوبيه التدبير، التدبير ربوبيه. اذا لابد من افراده، لابد من افراده عز وجل بصفات الخلق والملك والتدبير. هذه هي الربوبية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى ان يعلمنا التوحيد، ونواصل ان شاء الله من اسبوعنا المقبل الكلام عن الألوهية والاسماء والصفات. وجزاكم الله خيرا.